إذا نمت ولا صليت الوتر وأنا متعود أصليه ماذا أفعل؟ إن قمت قبل الفجر، طبعا السؤال من إحدى الأخوات، ومعلوم أن النساء لا يصلين في الغالب في المسجد مع الجماعة، فإذا قمت قبل خروج الوقت، يعني إذا قمت مع صلاة الفجر وقبل خروج وقت الفجر بوقت يكفي أن تصلي الوتر وسنة الفجر القبلية وصلاة الفجر في الوقت، فلا بأس أن تقدمي صلاة الوتر حتى بعد طلوع الفجر، وهذا ثابت عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هناك من يمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن ثابت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأمرون المؤذن أن يؤخر إقامة صلاة الفجر حتى يوتروا. فأنت طالما لن تصلي في المسجد مع الجماعة والوقت يسمح بأن تأتي بالوتر قبل صلاة سنة الفجر فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إذا قمت بعد طلوع الشمس فهنا الظاهر أن الوتر يقضى، ولكن يقضى شفعا، يعني إذا كان من عادتك أن تصلي 3 ركعات وتر صلي 4 ركعات. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه من الليل قضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر 12 ركعة. الحديث لصحيح مسلم بمعناه، والله تعالى أعلم.